تفسير الآية 45 من سورة النساء، يقول تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الله تعالى دائما وليا ونصيرا، أي وليا لأمرك وناصرا ومعينا لك في كل شؤون حياتك، فهنيئا لك، نعم الاختيار هذا، فسيوفر لك حتما الرعاية كلها والأمن كله والعون كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما، أي والله قطعا أعرف منكم أيها المسلمون بكل أعدائكم الحقيقيين وأخبر بدواخلهم منكم، فهو يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء يظهرونه أو يخفونه، فلا تخفى عليه خافية في الكون كله، ولذا أخبركم بصفاتهم لتعرفوهم وتجتنبوهم وتحذروهم فتنجوا من مكرهم وتضليلهم وتعدوا لهم ما يناسب الانتصار عليهم، وبالتالي فأنتم بالقطع منتصرون على أي عدو لكم كبر أم صغر، سواء أكان عدوا فكريا أم اقتصاديا أم علميا أم عسكريا أم غيره، لأنه سبحانه هو الذي سيكفيكم بولايته لأموركم وبنصره، ما دمتم قد أحسنتم وأكملتم ما استطعتم من أسباب مناسبة لمقاومة هذا العدو وهزيمته. قوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي واستغنوا به تماما عن أي ولي لأموركم أو نصير ومعين آخر، ولا تطلبوا وليا أو نصيرا غيره، فهو حتما وبكل تأكيد سيكفيكم، وهل يعقل أن يكون هناك أي مخلوق غير الخالق الكريم الرحيم الرزاق الوهاب القادر على كل شيء والعالم به أفضل منه وليا ونصيرا؟ إنه بالقطع سيعينكم وسيكفيكم وسينصركم وسيغنيكم بكل ما تحتاجون مما يراه لكم مفيدا مسعدا لا مضرا متعسا، إما مباشرة بتيسير الأسباب لكم أو بصورة غير مباشرة بتيسير من يعينكم من خلقه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لكم ولغيركم.